أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إنا نبشر وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. بوالديه ولم يكن Yeah. فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا

Russia!